اي منهم من قال انه مرسل، مرفوع مرسل كذلك. اذا قال مثلا التابعي من السنة كذا، من السنة كذا، منهم من قال هذا مرفوع مرسل، لان ما ذكره عن الصحابي. لا، المرسل الذي سقط منه الصحابي. اي نعم. ها، التفسير التابعي هل هو حجه؟ ليس دائما. تسألني عن استدلالاتي؟ تسأل؟ أنت سمعت، أنا لا أخذ به، أنا لا أخذ به. إذا جاء بعض التفاصيل عن التابعين في تفسير القرآن مما لا مجال للرأي فيه، لا أخذ به، أعرض عنه. لا أذكره أصلا، لا أذكره، لا أذكره، لا أذكر إلا عن الصحابة. ترى الصحابة أيضا ليس إذا عرف الرجل ممن يقف على مدى إسرائيل، المسائل الغيبية تعرف أن نتحرس فيها، المسائل الغيبية، وكذلك العبادات، كذلك العبادات. لكن تفسير التابعي لا شك أنه حج على غيره ممن بعدهم، لكن تفسير الصحابي مقدم. بل ليس في كل حين، قد يأتي تفسير صحابي لآية ويكون التابعي فيها مصيبا أكثر من غيره في مسائل الأحكام مثلا، لكن هذا نادر جدا، نادر جدا. نعم. ترجيحكم في هذه المسألة إذا كان متصل صحيح مقطوع هذا الصحابي، هل هو بحكم الرفع أو أنا هو أشوف المسألة الأخيرة التي ذكرناها، إذا كان جاء الأثر صحيحا متصلا مقطوعا مضافا للتابعي؟ نعم. مما لا مجال للشهاد فيه لا يبقى موقوف على التابعي، موقوف على التابعي ومقطوع، لا نحكم بأنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فهمتم؟ احنا ذكرنا تعليلات هي التي تقوي هذا القول. بسم الله اكرم وما اضيف. تحفظ ولا ما تحفظ؟ عشر يورو. والمسند المتصل من وما بسمعي. يلا صايب. لا لا، وما أضيف للنبي المرفوع. حسبك. شكون يحفظ؟ يلا. بس حسبك، جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبق لنا في درس الليله الماضيه الكلام عن المرفوع، كذا. ما هو المرفوع؟ شو انت ليله تحضر وليله ما تحضر؟ نلعب ولا كيف؟ انت امس جيت واللي قبلها ليلة بليلة ولا كيف؟ شو بحسب؟ حسب الهوى ولا الهدى؟ صح؟ طيب ما في مشكلة. أمس حضرت، واللي ما حضرت فيه كيف؟ هذا يختلف عن الشرح الماضي. طيب. يلا نأخذ. المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف العلماء في كون تسميته مرفوعا، لماذا سمي مرفوعا. فمنهم من يقول بأنه هو المرفوع، سمي مرفوعا لرفعته سنده، قلنا لارتفاع مرتبته. لارتفاع مرتبته، ومنهم من يقول بأنه سمي مرفوعا، نعم لارتفاع مرتبته، لكن قلنا بأن بعض العلماء يعرفه بتعريف يوهم السامع أن المرفوع متصل الإسناد، وهذا ليس كذلك. ايه، ايش هو تعريفه؟ تعريف أن ماذا المرفوع يقول؟ يقول أن المرفوع هو الذي رفع سنده إلى النبي هو صلى الله الذي انتهى انتهى سنده إلى النبي صلى سنده الله الى النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا التعريف حد مضطرد؟ يعني وقد يقال أنه حد مضطرد، انا لا ارى، لكنه يوهم، هو حد مضطرد لكنه يوهم. اذا اوهم فليس بحد، ليس بحد، الحد مضطرد غير منعكس، يجمع الأوصاف في المحدود ويمنع من دخول غيره فيه. فإذا قلت هو الذي انتهى سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إشكال، إشكال. يوهم ماذا؟ أي نعم، أن السند متصل، وهذا على خلاف ما قرر علماء المصطلح. انتهى سنده، يعني كأن السند تتبعناه فوجدناه أنه اتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الأمر كذلك. إذن ما هو التعريف الصحيح؟ أن المرفوع هو الذي أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هل يشترط اتصال سنده؟ ها؟ لا، يضيفه أي واحد، إذا أضافه الصحابي فهو مرفوع، إذا أضافه التابعي، إذا أضافه إمام أئمة السنة، إذا أضفته أنت وأنا، ما الذي يضاف إليه؟ نعم، من قول أو فعل أو تقرير. مثال ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم في القول، يعني المرفوع القولي. ما يحب، مثال الفعل مالك، الحجر وقبله، صح؟ مثال التقرير هواري، فأقرها. مثال آخر، صح؟ اختلاف الصحابة في الصلاة في بني قريظة، صلاة العصر، ايش نقول؟ أقرهم؟ إيه نعم، أقر الفريقين، هذا تقرير، تمام. هذا يسمى ايش؟ مرفوع. سمي مرفوع يا أبا القاسم، السبب في تسميته مرفوع أنه لأنه أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صح؟ هذا هو المرفوع. لا يشترط اتصال سنده. ها؟ هل يكون مرسل مرفوع؟ ها؟ يمكن؟ وهل يكون معضل مرفوع؟ وهل يكون منقطع مرفوع؟ نعم. المرفوع ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أيا كان مضيفه، أيا كان، تمام. لكن العلماء تكلموا عن مسألة، وهي ما يتحدث به الصحابي، ما يتحدث به الصحابي ما حكمه؟ نعم، تمام. الأول، مثال الأول في العبادات، نعم، هذا الفعل، ها؟ هل الجهر بالفاتحة في الجنازة هو السنة الثابتة أم قراءتها؟ إذن ما السبب في الجهر؟ التعليم كما جهر النبي عليه الصلاة والسلام وقد ثبت عنه ذلك، جهر في بعض الصلوات السرية ليعلم الناس. طيب حطوا بالكم، مثال آخر. نعم بثلاث صلى بكم من ركوع؟ بثلاث ركوعات في ركعة، وثلاث ركوعات في ركعة. اي نعم، فعل علي هذا هل له حكم الرفع؟ ما صليت وصلت كسوف؟ ما صليت وصلت كسوف؟ ها؟ أبدا، وكسفت الشمس والقمر من سنوات. إلا صلينا في المسجد، صليتها مرتين وخطبت فيه. لكن لما قدمت إلى المسجد كسفت مرة، لكن كنت لا لموتي عظيم ولا لولادتي. نعم. لا دخل العقل فيه، إذا له حكم الرفع، هكذا قال الشافعي، لذلك يقول بثلاث ركوعات في ركعة. نعم يا سفيان، مثال آخر. إيش نقول؟ هذا له حكم الرفع؟ هل نقول مرفوع حكما أم حقيقة؟ ها؟ هل هذا من المرفوع الصريح؟ لا. ما هو الذي يعد مرفوعا صريحا؟ طيب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر حكما؟ إلا نعم مرفوع حكما صحيح. طيب من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، حكما أم حقيقة؟ ها؟ خلينا بيني وبينه، حقيقة أم حكما؟ حكما، تأكد صحيح؟ اي نعم. ها؟ على الصحيح. نقول على الصحيح، اي هذا الذي ارجحه ابن حجر في شرح النخبة. ذكرنا نسخة وهو اذا يعني اذا قال الصحابي نهينا او امرنا، يعني قال بعض اهل العلم لابد ان نتثبت ان قد يكون النهي عن الامر ات في عهد الخلفاء الراشدين، فقلنا ولكن رجحنا وقلنا ان الصحيح نعم نبقى على الاصل وهو أنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ونحكم حينئذ بالرفع أم لا؟ نعم نحكم بالرفع، نقول هذا من المرفوع حكما، من المرفوع حكما. لو قال الصحابي من السنة كذا وكذا، ها؟ من المرفوع حكما؟ نعم من المرفوع حكما، إذا وصف العمل بأنه طاعة لله ورسوله. إيش نقول؟ هذا إيش؟ هذا من المرفوع حكما. طيب لو قال الصحابي بقول لا دخل للعقل فيه لأنه متعلق بأمور غيبية كبعض أحوال يوم القيامة أو ما في الجنة أو النار، ما الحكم؟ مطلقا نطلق هكذا. إذا كان لا يأخذ عن بني إسرائيل. طيب ما الفرق بين المرفوع والموقوف؟ ما هو الفرق بين المرفوع والموقوف؟ نعم أحسنت صحيح. الموقوف ما أضيف إلى الصحابي. هل يمكن أن يكون الموقوف مرفوعا؟ ومن أي نوعي الرفع؟ كمان مثل الذي ذكرنا الآن، ها؟ ها؟ مثل الذي ذكرنا، لا اشتهاء، لا مجال الاجتهاد فيه، ها؟ وأمور الغيب وغير ذلك، أو العبادات مثلا. طيب طيب إذا هذا وإن كان موقوفا فإن له حكم الرفع، لكنه يعد من المرفوع حكما لا حقيقة، أي لا صريح، صح؟ إذا الموقوف تعريفه الأخ، الموقوف للتابعي، صح؟ للتابع من الصحابي. إذا ما أضيف يا صهيب مثلا، خلينا من المرفوع خلاص، ما أضيف إلى الصحابي مثل إيش؟ مثال، لا إله إلا الله. نعم، لكن صوم ابن عمر يوم الشك هذا في العبادات لا يقال له حكم الرفع مع شدة اتباعه. المشكلة أن ابن عمر رضي الله عنه يعني كثير من العلم يعد جميع ما يفعله كأنه صلى الله عليه وسلم قد فعله من شدة اتباعه، وليس الأمر كذلك. فابن عمر من شدة اتباعه أنه كان يتتبع الأثار الحسية في مكان جلوس النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في المكان الذي بال فيه، وقد عاب عليه الصحابة في ذلك رضي الله عنه وأرضاه. لا نعم، هو يعني شديد التمسك بالسنة، لكن بعض الأشياء تكون موقوفة عليه لا يحكم عليها بأنها مرفوعة، وحينئذ يستثنى بعض الأشياء، مثل كان إذا حج واعتمر أخذ لحيته ثم ما زاد عن القبضة قصه، هذا ثابت عن ابن عمر، لكن نقول هذا مخالف لكل إيش؟ مخالف لما استفيض عنه عليه الصلاة والسلام في الأمر بالإعفاء والإرخاء والتكثيف وغير ذلك والتوفير، فيكون موقوفا عليه. في بعض الأحيان يفعل الصحابي كفعل ابن عمر في بعض الأشياء شيئا لكنه مخالف، مخالف لأي شيء؟ إما لنص أو لقول الصحابي، فحينئذ لا نتسرع ونحكم بأن لهذا حكم الرفع. ولذلك لو قيدنا لكان أحسن، لو قيدنا، لأننا ربما أطلقنا شيئا ما، نقول إنما لا مجال للاجتهاد فيه كالأمور التعبدية والأمور الغيبية إذا فعلت من الصحابي الذي لا يأخذ عن بني إسرائيل، كذلك اشتراط عدم الأخذ عن بني إسرائيل في مسائل الغيب ليس في مسائل ليش العبادة، لأن الصحابة لا يتعبدون تشبها بأهل الكتاب، مستحيل هذا. فنقول نقيد أيضا بما لم يخالف نصا أو قول صحابي آخر، فحينئذ يحكم له بحكم الرفع، لأنه إذا خالف مشكلة. طيب الموقوف يا مالك ما هو؟ ما أضيف إلى الصحابي، يعني من قول أو فعل أو تقرير كذلك، ها؟ من قول أو فعل أو تقرير؟ إلا تقرير، هذا موقوف. ولذلك تجد كثير من الأثار وكان هذا بحضرة عمر وكان هذا بحضرة الصحابة، فلما لم ينكروا دل على جوازه، إذا تقرير، إذا معتبر، نفس القاعدة تسحب على هذا وذاك. إقرار الصحابة لحرق عثمان ها؟ إقرار الصحابة لحرق عثمان رضي الله عنه إلى المصحف، نعم للمصاحف، للصحف، للصحف، نعم صحيح إقرارهم. إذا إقرار الصحابة لا شك أنه معتبر، معتبر. لذلك تجد كثير من الآثار عن التابعين يقول فعلنا كذا أو قلنا كذا وفي القوم فلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يحتجون بهذا، لأن يعني الصحابة لا شك أن أقوالهم وأفعالهم في الأصل أو على الأصح حجة ومتبوعة، لا سيما العلماء منهم والخلفاء الراشدين، والخلفاء الراشدين. واضح ولا ما واضح؟ ولا مثال تأخير عمر رضي الله عنه للمقام وفصله عن البيت، لأنه يعني كان ملتصقا من أجل أن يترك المجال للطائفين، نقول هو خليفة راشد وقد أقره الصحابة على ذلك، وقد أقرها الصحابة. وأنت إذا كنت داريا بهذه القواعد سوف تسلم من كثير من الشبه ومما يلقيه أعداء الإسلام من أهل البدع. كيف فعل هذا؟ مش نقول؟ نقول ما دام أنه فعله وأقر، ها، فإن الصحابة ما كانوا ليقروا على باطل لغيرتهم على الدين، وأنهم لا يداهنون في دين الله تعالى. الخلفاء الراشدين لكن غيرهم. طيب، بقي لنا نوع ثالث وهو ما ذكره المؤلف في عجز البيت، وما أضيف وما لتابع هو المقطوع. إذن المقطوع ما هو صالح؟ التابعي، ما أضيف للتابع من أي شيء، من قول أو فعل أو تقرير. نعم، من هو التابعي؟ أولا من هو الصحابي؟ مالك، إيه أنت والله ما أدري يا مالك، مشكلة عندك، زيادات ونقصان في أشياء وتزيد وتنقص. يوسف تولى النظر إلى دفتره لأن أراه يزيد أشياء. لا يا مالك بارك الله فيك، لا، كن أمينا في النقل. طيب، هذه الآن قرأتها قرأتها الآن الذي قلته الآن مقروء، والأول إذن كيف؟ روايتين، حسن صحيح. إلزم هذه التعريفات بارك الله فيك، هذه تعد قواعد، القواعد لا تغير، في أشياء يعني يقع فيها التفصيل ويسهب الإنسان ويبين، لكن في القواعد ما فيها، تبقى هكذا. هذه القواعد بمثابة ماذا؟ هي الأصول، لكنها بمثابة مسألة في النحو، بمثابة المبني، كلمات إما مبنية وإما معربة، فالمعرب يطرأ عليه التغيير، والمبني لا يتغير بأي وجه من الوجوه. لا، كالجدار لا، مبني اسمه مبني، صح؟ هل، من، انظر هذه حروف، صح، كلمات لا تتغير ايا كان، في ابتداء الكلمه، في وسطها، سبقت بحرف جر، بحرف جزم، لا تتغير. هذه القواعد كذلك تبقى كما هي، احسن. ولذلك يقولون لا مشاحه في الاصطلاح. اذا نقول الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فصارت الشروط كم؟ ثلاث. الاول الاجتماع. هل يشترط الرؤية؟ الرؤية هل تشترط الرؤية؟ لا. هل يشترط تكليمه، خطابه؟ هل يشترط سماعه؟ لا، لا يشترط. البحث الآن في الصحابي، البحث في الصحابي، ليس البحث في رواية الحديث. لا يشترط أن يسمعه، ها؟ لا يشترط، لا يشترط أن يسمعه ولا أن، كيف إذن يجتمع به؟ يجتمع به وأصل ها؟ مثل ما حدث في حجة الوداع بكثرة الناس مثلا، كلهم صحابة ثبتت لهم الصحبة، هم سمعوا كما أخبروا أن الله تعالى أسمعهم جميعا، لكن ما اشترط ذلك العلماء؟ لو أن فيه واحد أخرس أو أصم كالأعمى تمام، لا يشترط. ومات على ذلك مؤمنا به، يعني مات على ذلك أي مؤمنا به. طيب لو أنه وقعت ردة، ما الحكم؟ لا، ما يسمى صحابي، خلاص مات على ايش؟ على الكفر. إذا عاد إلى الإسلام هل يعود وصف الصحبة أم لا يعود؟ يعود على الصحيح كما قال ابن حجر أن وصف إيش؟ وصف الصحبة يعود وتقبل الرواية، صح؟ من اجتمع به مؤمنا به ومات على ذلك. لو اجتمع به كافرا ولم يؤمن به إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ومات ذاك الذي اجتمع به على الكفر على الإيمان به. فهمتم المسألة؟ اجتمع به لكنه لم يكن مؤمنا وما آمن إلا بعد موته. ها؟ مؤمنا به ومات على ذلك. فيه خلاف، والله فيه خلاف، فيه خلاف. منهم من أثبت إيش؟ الصحبة. منهم من أثبت الصحبة للاجتماع قد وقع، وقد وقع الإيمان وإن تأخر. طيب لو أنه قدم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لو خيرنا بين أن نأتي في هذا الزمن أو في زمن لم ندركه، لم ندرك الرسول عليه الصلاة والسلام ولم نره مطلقا، وبين أن يصل الإنسان إلى المدينة وجده قد مات قبل أن يدفن، ما فكرتم فيها؟ هذه فكرت فيها يوما. ها؟ أيها أعظم؟ أيها أشد على القلب؟ ها؟ إيش هي؟ وصول ثم وصول لا شك. هذه يعني لا شك أنها إيش؟ شديدة أم لا؟ إلا شديدة عظيمة جدا هذه. في العلماء فقط شديدة. هي في العلماء ويصير يصير فيهم منهم من يبقى ينوح شهرا كامل شهرا كاملا. ناهيكم عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن كما قال المقداد بن الأسود رضي الله عنه إن لما نظر إليه بعض التابعين وقال هنيئا لهاتين العينين اللتين أدركتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن بعض الناس أو إن أحدكم يتمنى أن يحضر موطنا قد غيبه الله عنه، والله إن أقواما قد رأوه وشاهدوه وأبى الله إلا أن يكبهم على وجوههم في النار. الإنسان يحمد الله تعالى ويقول إن ذلك فيه خير، كله خير إن شاء الله تعالى. طيب، والعبرة بالإيمان والعمل الصالح، أليس كذلك؟ أيهم أقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ سلمان الفارس الذي جاب العالم بحثا عن الحقيقة، أم أبو لهب عمه؟ ها؟ سلمان الفارس، رأيت؟ وهناك أقوام ماتوا يحاربونه وقد كفروا به، وأقوام سيكونون قريبين منه يوم القيامة وقد آمنوا به بعد قرون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه. إذن العبرة بالإيمان والعمل الصالح، لكن لا شك أن الصحبة هذه لا تضاهى ولا تدرك، لا تدرك. نعم. لا يؤخذ منه لأنه انتفى منه وصف الإيمان في ذلك الوقت. طيب ايش قلنا؟ مسألة تشبه هذا، ما لو كان هذا الرجل يعني كافر بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني حصل له شيء ورواه بعد إسلامه، يثبت يعني. لا يثبت هذا، لا هذا يثبت، لا تخاف، هذا يثبت. ولذلك حتى هذا الذي ذكرت يعني لو قبل، لو قال قائل بأنه يقبل لكان له وجه ما دام أنه عادل الإسلام، لأنه إذا عادل الإسلام يؤمن، نأمن ماذا؟ ها؟ على عدالة. لا، نأمن من عدم كذبه. هذا هو الذي ليش اشترطوا في الراوي الإسلام؟ لأن الكافر غير مأمون فيش في الصدق، غير مأمون في الصدق لأنه قد يكذب. طيب التابعي صار، من هو التابعي؟ صح. هل يشترط طول الصحبة على الصحيح؟ في التابع. هل تشترط طول الصحبة؟ فيها خلاف. والصحيح؟ الصحيح عدم الاشتراط. خلافها أقوى من خلاف الصحابي. طيب فيه درجة ثالثة، مثال ما أضيف للتابعين. مثال ما أضيف لابن سيرين مثلا، أو للحسن البصري مثلا، أو لسعيد بن المسيب، أو لعلقمة. طيب بعض الأحيان نقرأ في كتب الحديث موقوف ويسكت، يطلق الوصف، فالأصل ماذا؟ كمال. لا لا، إذا قيل موقوف المراد على الصحابة. لو قيد أكمل، لا حتى مع الإطلاق. طيب لو قيد بشيء آخر، هواري من قبيل ماذا؟ من قبيل المقطوع. إذا قيد خرج عن اصطلاح العلماء له. ذكرنا هذا أم لا؟ فيه درجة بين الصحابي والتابعي تسمى المخضرم. من هو المخضرم؟ المخضرم قال العلماء كما نص على ذلك العراقي وابن حجر وغيرهم وابن الصلاح، المخضرم هو الذي أدرك الجاهلية والإسلام ولم يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم. أدرك ماذا؟ الجاهلية والإسلام ولم يدرك الرسول صلى ولم يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى ايش؟ يسمى مخضرما. تجد بعض العلماء يتكلم عن هؤلاء إذا أسلموا، فمثلا الإمام ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب، كتاب الاستيعاب لما تكلم عن أصحاب القرن الأول وفي غيرها من الكتب أيضا، كتب الرجال لابن عبد البر، لما تكلم عن هؤلاء جعلهم من ضمن الصحابة، فاعتقد بعض أهل العلم أن ابن عبد البر جعل المخضرمين كالصحابة كما زعم ذلك القاضي عياض رحمه الله، ولكنه عند التأمل يجد أن ابن عبد البر لا يعده من الصحابة كما ذكر ذلك في خطبة كتابه، بل أتى بهم باعتبار أنهم من أهل القرن الأول، باعتبار ماذا؟ أنهم من أهل القرن الأول، فلا يحكم ابن عبد البر بأن هؤلاء من الصحابة. إذن إذا وجدت أنه جعلهم مع الصحابة في الذكر، هل يريد ابن عبد البر جعل المخضرمين من الصحابة أم ماذا؟ ماذا يريد؟ يريد أنهم من أهل القرن الأول، ولا يريد بذلك أنهم صحابة. هؤلاء يجعلهم العلماء أعلى من التابعين، وأنهم من سادات التابعين وكبارهم، أو من أعلى رتبة من كبار التابعين، كالنجاشي رضي الله عنه، هذا مخضرم لأنه أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام لكنه لم يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن المخضرم صار من هو؟ ومات على ذلك، يعني مات مؤمنا به، مات مؤمنا به، هذا يسمى مخضرم، هذا يسمى مخضرم. طيب أظن الوقت ضاق لأن المناقشة كانت طويلة، أنهينا الكلام عن المرفوع ما في شيء متعلق بهذا؟ يعني لو أن التابعي تكلم بشيء مما له علاقة بالغيب أو مما لا مجال الاجتهاد فيه، ماذا قلنا؟ فيه خلاف، فيه خلاف، ما الذي رجحنا؟ لا يعد من المرفوع، لا يعد من المرفوع، ما السبب؟ وإن كانوا عدولا لا شك، لكن من باب إيش؟ من باب الاحتياط. لو أن شيئا وقع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم به، فما هو الحكم فيه؟ هنا أيضا اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال بأنه يحكم عليه بأنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه يستحيل أو يصعب أن لا يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة يعني يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أمور كثيرة حتى يسألونه، فيصعب أن يغيب هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الزمن زمن تشريع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة وكانوا يأتونه يعني يسألونه ويشاورونه في جل أحوالهم، فلذلك قالوا بأن هذا يكون من المرفوع حكما لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم، وفيه من قال بأنه ليس من المرفوع حكما لعدم علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لكنه حجة لأن الله عز وجل علمه والزمن زمن تشريع، وإذا ولو كان يعني محرما لأنزل فيه القرآن. إذا الأقرب حقيقة الأقرب أنه من المرفوع، أنه من المرفوع، إذا تأملنا أنه من المرفوع قيام الدواعي على أي شيء؟ على علم النبي صلى الله عليه وسلم، على علم النبي عليه الصلاة والسلام به، لأننا نعلم أن جزئيات كثيرة ما غابت عنه، لأن الصحابة كثيرا ما يأتونه ويسألون. فهمتم؟ طيب نقف على هذا إن شاء الله، حتى نأخذ إن شاء الله غدا المسند والمتصل.